إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ هذا سائل يسأل عن قوله تعالى في سورة صاد: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص. ما معنى ولا حين مناص؟ المناص هو مصدر ميمي من ناص ينوص، مناصا أي مهرب ومنجا وملجا ومكان يهرب إليه ويلجأ إليه، يقال له مناص. يقال لك: لا مناص لك من الحساب، أي لا مهرب لك من الحساب. لا مناص لك من التسليم بالأمر الواقع، أي لا ملجأ لك ولا مهرب. ولا تحين أي ليس الوقت وقت كذا وكذا، فلا تحين مناص يعني ليس الوقت هذا وقت هرب وليس وقت نجاة، وهذا في الآخرة. وكلمة ولا تحين من الكلمات التي نادرة استخدمت في القرآن الكريم في هذا الموضع، وهي حتى في لغة العرب وفي أشعارهم قليلة الاستعمال. ومما أذكره منها قول أبي الطيب المتنبي: لقد تصبرت حتى لا تمصطبري، فالآن أقحم حتى لا تمقتحمي. فأي حتى لا تمقتحمي أي حتى لم يبقى وقت إلا للاقتحام، وتصبرت حتى لا تمصطبري أي حتى لم يبقى وقت للصبر. فكذلك ولا تحين مناص أي ليس الوقت وقت نجاة ولا وقت هرب من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى ولا تحين مناص، والله أعلم.